الحمد لله الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من السلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة أيها الأحباب الكرام، ولقد دلت النصوص لكنها تجسد في صورتك يوم القيامة. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب القرآن أنه حين ينشق عنه قبره يجد رجلا شاحبا فيقول: من أنت؟ أنا صاحبك القرآن. ألم يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا ودع في قبره فأجاب عن تلك الأسئلة الثلاث عن ربه ودينه ونبيه؟ إنه لا إنها لكلمة عظيمة تقطع القلب. أن يقول نبينا عن شخص أنه من أحب الناس إليه، ليس كذا هذا وفقط، إن من أحبكم إليه وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يكون قريبا المجلس من نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، أي شيء يفعل هذا الرجل حتى يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم ويكون قريبا المجلس منه يوم القيامة؟ قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا، فنسأل الله جل جلاله أن يحسن أخلاقنا. اللهم آمين. أعمال يسيرة يا عبد الله، لكنها تفضل ميزانك عند الله سبحانه وتعالى. كذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملا الميزان. فقل الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي لا يحمد على مخلوق سواه، الحمد لله الذي عافانا بما ابتلى به كثيرا من غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله تملا الميزان، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ايها الاحباب الكرام، توزن اعمالنا وكذلك توزن صحائفنا. صحائفنا، نعم، تلك الكتب التي في ايدي الملائكه الكرام تحصي علينا اعمالنا وافعالنا وحركاتنا وسكناتنا، كل شيء يكتب. لا تظن ان اي لفظ يخرج منه واي فعل يتصرفه يضيع هكذا، بل انه يكتب في صحيفته. ان ربنا تطلق يوم القيامة. الصلاه والسلام. هذا العبد مقر بذنبه معترف بخطئه مقر بكل شيء. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. كل شيء قد قتل وسجل عليه. ولكن الحكم العدل جل جلاله يسال هذا العبد: هل ظلمك كتب لي الحافظون؟ الملائكه الذي كانت تسجل اعمالك وافعالك ظلمتك في شيء؟ كتبت شيئا لم تفعله؟ ان العبد يستحي من ربه ويقول لا، انه قد اقر واعترف. لكن الله جل جلاله يقول لا، لا يظلم عندنا اليوم احد. يخرج له بطاقه ما عساها ان تفعل امام 99 سجينا. ان هذه البطاقه كتب فيها الكلمه التي خلقنا الله واوجدنا في تلك الحياه. إن هذه البطاقه كتب فيها الكلمه التي لاجلها خلق الله السماوات والارض وتقام الجنه والنار يوم القيامه. ان هذه الكلمه كتب فيها كتب فيها كلمة التوحيد أخرجها يوما خالصة من قلبه يبتلي بها وجه ربه. فوضعت فيكم البطاقة في كفة الحسنات فإذا بها تدريج ب99 سجن. كلمة التوحيد أثقل شيء في الميزان، لا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. هي مفتاح الجنة، لا إله إلا الله مفتاح الجنة. لكن اعلم يا عبد الله أنه ما من مفتاح إلا وله أسنان. حين ينكسر مفتاحك تذهب إلى صانع المفاتيح يأتي لك بمفتاح أنفس لا أسنان له. ماذا يريد؟ يصنع لك أسنان. فلا إله إلا الله هي مفتاح الجنة نعم، لكن أين أسنانها؟ لها من علم ويقين وانقياد وصدق واخلاص وقبول. لا لا لا، فينبغي لك ان تعلم ذلك، لانك ترى كثيرا ما يقول لا اله الا الله بلسانه ويخالفها بافعاله وتصرفاته. يحال الله ورسوله، يحال شرع الله سبحانه وتعالى. فلتنبه لذلك يا عباد الله. كما أن العبد نفسه يوضع في كفة الميزان يوم القيامة. كيف يوزن العبد؟ هذا ما نعرفه بعد جلسة استراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبدا وأنبيا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد يوزن يوم القيامة، كما أخبرتكم أنه يؤتى بالرجل الطويل العظيم فيقف في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وتلا صلى الله عليه وسلم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. لكنك ترى هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صعد يوما على شجرة أراك ليأتي بعود سواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا منها بالريح تأتي فتكشف عن ساقه. فينظر الصحابة رضوان الله عليهم إلى دقة ساقين فيعجبون ويضحكون. مما تضحكون؟ من دقة ساقين يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من أحد. تلكم الساق النحيف الضعيف يوم القيامة يكون ثقيل في الميزان. يكون ثقيلا في الميزان لماذا؟ قلب ملئ إيمانا، قلب ملئ محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

لعله كان في مخمصة شديدة قوانين. فجيء به يوم القيامة لتوزن أعماله. توزن أعماله. نعم. جيء بسبعين سنة من العبادة والالتقاء لله سبحانه وتعالى. في قبل وفي مقابل سبعة أيام في الزنا. فمن الذي سيرجع في هذه الكفة؟ هل سترجع السبعين سنة أم السبعة أيام؟ فإذا بسبعة أيام تطيش أو تطيش بسبعين عاما من الطاعة والانقطاع لله سبحانه وتعالى. لم يتبقى له إلا هذا الموقف الذي فعله قبل أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. حين آثر الرجل على نفسه وألقى له الرغيف. رغيف في مقابل سبعة أيام من الزنا. فإذا بهذا الرغيف يطيش بسبعة أيام فلا تحقرن من المعروف شيئا. فلا تدري يا عبد الله ما هي الحسنة المنجية؟ ما هي الحسنة التي تنجيك بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هل هي ابتسامة في وجه مسلم؟ هل هي متاع حملته على مسلم؟ هل هي أذى منحته عن طريق الناس؟ صلاة صليتها، زكاة أديتها، عمرة قمت بها؟ لا تدري. فأنت عليك أن تسارع وتبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، إن هذا مشهد وملمح مما يكون في يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يرسل هذا الميزان لعباده. فماذا أعددتم لهذا اليوم؟ إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أما في ثلاث مواضع فلا، عند تطاير الصحف وعند الميزان وعند الصراط. فحين يقف العبد أمام الميزان فالكل مشغول بحال نفسه، الكل مشغول بشأنه، هل سينجو أم لا؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا يوم تثقل الأوزان وتخف الأوزان. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة حتى. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، أحسن خاتمتنا، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل جمعنا ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالاسلام القائمين، واحفظنا بالاسلام القاعدين، واحفظنا بالاسلام الراقدين. اللهم انا نسالك من كل خير خزائن بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائن بيدك. اللهم انا نعوذ بك من شر اسماعنا، ومن شر ابصارنا، ومن شر السنتنا، ومن شر قلوبنا، ومن شر فروجنا. اللهم هؤلاء عبادك تركوا ديارهم واموالهم واتوا اليك في بيتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم لا تردهم خائبين ولا عن اهل جودك محرومين، واغفر لهم ذنوبهم اجمعين. اللهم انا نسالك رضاك الجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.